لو جت كل النعم هتيجي بعد كده. فاذا اصبت هذه فقد اصبت كل شيء. البنت المتبرجه متبرجه ليه؟ لانها مش واثقه ان هي تلبس حجاب امهات المؤمنين وربنا يجيب لها عريس. هي واثقه في المكياج مش واثقه في ربنا. هو اللي ماسك اللي بيشرب المخدرات ده هو لو ثقته ان السعاده بايد ربنا مش في جرعه مش في سجاره مش في صحبه سوء. المصيبه ان ثقه المتبرجه جت على اللبس الضيق، ان ثقه الموظف جت على المال الحرام، ان ثقه الحاكم جت على امريكا ما جتش على شرع الله. فالقضيه كلها قضيه انت واثق في مين. ديننا كله ثقه، ديننا كله امل. نعم. الاسلام فرحه، الدين جميل يا اخواننا. الدين مش اوضه خنقنا الدين فيها وسيبنا باقي القصر كله. الدين كبير، الدين تنميه، الدين نمو، الدين رقي. اول كلمه في القران اقرا ما انا بقارئ. لا ده انت بعد ما دخلت في الدين ده انت اللي ما كنتش قادر تعمله هتعمله، ده انت اللي ما كانش في امكانياتك هيبقى في امكانياتك،